اسم فاطمة حاطم مدارس اسم فاطمة حاطم مدارس اسم فاطمة طبينا بسماء المحضر القرآني أجواء المجالس عالما عرفاني أجواء المجالس عالما عرفاني حتى يظل عددنا كامل ورباني حتى يظل عددنا كامل ورباني مني يموت شيعي الله يخلق الثاني مني يموت شيعي الله يخلق الثاني حتى قبل هالكواكب كنا أرواح بمواكب حتى قبل هالكواكب كنا أرواح بمواكب قبل المجالس شفنا السماء وشاطي المجالس اسم فاطمة التمينا التمينا مثل النوارس كلنا أحلى شاطي المجالس التمينا مثل طانص دور ربنا للطم الهوفة بحيث نزور فاطم والقبر منشوفة بحيث نزور فاطم والقبر منشوفة دمع توفيق منها حتى اسمها نطوفة نتوضى بدمعنا والصلاة بالكوفة نتوضى بدمعنا والصلاة بالكوفة لو جف دمعنا برزية نتوضى باسم الزكية لو جف دمعنا برزية نتوضى وين أدي التحية حامي الحمى وين أدي التحية ارفع ايدك يلا شباب التمينا مثل النوارس التمينا مثل التمينا مثل شاطي مجالس اسم فاطمة شاطي مجالس اسم فاطمة على شاطي المجالس دمع باسخ دوده نجون التم نوارس بس ملابس سودة نجون التم نوارس بس ملابس التزمنا بهالمنابر واللطم وعهودة يقين بكل عزية أم حسن موجودة يقين بكل عزية أم حسن تمينا والمهدي حاضر حرقوا بجينا النواضير بجينا ولطامنا جرينا الدماء بجينا ولطامنا جرينا يلا التمينا التمينا من النواضير من أعلى شاطئ المجالس تمين زهرة انطت للطم تشريعه يوم الزهرة انطت للطم تشريعه الباري يخلقنا وردد ينا البيعه الباري يخلقنا وردد ينا البيعه يا ابن حسين سرك عالمجالس ذيعه يا ابن حسين سرك عالمجالس ذيعه من ذيك المسيه والله سوى الشيعه من ذيك المسيه والله سوى الشيعه سوانا ربنا الحبيبه من الطينة ذيك العجيبة سوانا ربنا الحبيب من الطينة ذيك العجيبة وبس يحبهم أمور يفهمه بس يحبهم أمور يفهمه تمينا تمينا من الله الله من أعلى شاطئ المجالس تمينا مثل النواريس من أعلى شاطئ المجالس شاطئ مجالس اسم فاطمة شاطئ مجالس اسم فاطمة ما ندر بقلبنا من عشق أحزانه بس ندر الخلقنا للضلع سوانه بس ندر الخلقنا للضلع سوانه من النشأة الأولى للرحم جابانه نلطم بالمجالس كل مسا خلانا نلطم بالمجالس من ذرنا مقعدنا سامي وعلمنا ربنا الأسامي من ذرنا مقعدنا سامي علمنا ربنا الأسامي ويا الملائك متعلمة ويا الملائك متعلمة يلا تمينا من Yeah.